الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الأيام رأينا حملة على المرأة المحجبة على هذه الفريضة العظيمة، على هذه الشعيرة الجليلة، على الحجاب. وهذه ليست أول مرة، وإنما هي حملات وحرب تترى من آن إلى آخر. الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله نساء الأمصار، رحم الله نساء الأمصار الأول لما نزلت آية الحجاب: وليضربن بخمرهن على جوبهن قمنا فشققن مروطهن فاختمرن بها. فالحجاب أيتها المرأة المسلمة، الحجاب عفة. قال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب طهارة. قال تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الحجاب تقوى لله عز وجل. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الحجاب ستر، فإن الله تعالى حيي ستير، يحب الحياء ويحب الستر. فأيتها المرأة المحجبة اصبري واحتسبي، اعلمي أن الشجر المثمرة هي التي ترمى بالحجارة، اعلمي أنك على درب خديجة وعائشة فاستمسكي بهذا الطريق وكوني على هديهن. اعلمي أيتها المرأة المحجبة أنهم يريدون لك عذابا في الدنيا وفي الآخرة، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يا ترى هتختار إيه؟ الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أختاه، أريد لك العفة والطهارة والحشمة والستر والحياء، أريد لك الخير والسعادة بهذا الحجاب في الدنيا وفي الآخرة، فاصبري واحتسبي ولا تلتفتي إلى دعاء التغريب ولا تلتفتي إلى هؤلاء، وإنما انتبهي إلى كلام الله وإلى كلام رسولك صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أختاه، أريد لك الحشمة، أريد لك الستر، الذي هذه الأشياء التي ارتضيتها لزوجتي وأمي وعمتي وخالتي، فاصبري واحتسبي واصبري على هذه الغربة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء، فهنيئا لك في زمن الغربة بهذا الحجاب، بهذه الشعيرة. هذه رسالة إلى المرأة المحجبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.